بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 22 بعد 500 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة العنكبوت. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا نوح، وأتبعها بقصة سيدنا إبراهيم، ثم بين كذب هؤلاء الذين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، وبين أن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء، وأنه سيوفيهم أعمالهم في يوم القيامة، بعد أن قسم الناس إلى كل قسم مما يستحق العقاب أو الثواب في يوم القيامة. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال: فأنجيناه، أي أنجينا نوحا عليه السلام، وأصحاب السفينة ومن أركب معه من أولاده وأتباعه، وكانوا 80، وقيل 78، وقيل 78، وقيل 10، نصفهم ذكور ونصفهم إناث. وجعلناها، أي السفينة أو الحادثة، آية للعالمين يتعظون ويستدلون بها. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم عطف على نوح، أو نصب بإضمار أذكر إبراهيم، وقرئ بالرفع على تقدير: ومن المرسلين إبراهيم. إذ قال لقومه اعبدوا الله ظرف لأرسلنا، أي أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره بحيث عرف الحق وأمر الناس به، أو بدل منه بدل اشتمال إن قدر بذكر. واتقوه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه إن كنتم تعلمون الخير والشر، وتميزون ما هو خير مما هو شر، أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وتكذبون كذبا في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند الله، أو تعملونها وتنحتونها للإفك، وهو استدلال على شرارة ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل. وقرئ تخلقون من خلق للتكثير، وتخلقون من تخلق للتكلف، وإفكا على أنه مصدر كالكذب، أو نعت بمعنى خلقا ذا إفك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، دليل ثان على شرارة ذلك من حيث إنه لا يجدي بطائل، ورزقا يحتمل المصدر بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم، وأن يراد المرزوق وتنكيره للتعميم. فابتغوا عند الله الرزق كله فإنه المالك له، واعبدوه واشكروا له، متوسلين إلى مطالبكم بعبادته، مقيدين لما حفكم من النعم بشكره. أو مستعدين للقائه بهما فإنه إليه ترجعون، وقرئ بفتح التاء ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا وإن تكذبوني فقد كذب أمم من قبلكم، من قبل من الرسل، فلم يضرهم تكذيبهم، وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب، فكذا تكذيبكم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين الذي زال معه الشك، وما عليه أن يصدق ولا يكذب. فالآية وما بعدها جملة قصة إبراهيم إلى قوله فما كان جواب قومه، فما كان جواب قومه، ويحتمل أن تكون اعتراضا بذكر شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وهدم مذهبهم، والوعيد على سوء صنيعهم، توسط بين طرفي قصته من حيث إنما ساقها لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتنفيس عنه بأن أباه خليل الله صلوات الله عليهما كان ممونا بنحو ما ممونا بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم، وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق من مادة وغيرها؟ وقرأ حمزة وأبو بكر بالتأتروا على تقدير القول وقرئ يبدأ. ثم يعيده إخبار بالإعادة بعد الموت معطوف على أولم يروا على يبدأ، فإن الرؤية غير واقعة عليه، ويجوز أن تؤول الإعادة بأن ينشئ في كل سنة مثل ما كان في السنة السابقة من النبات والثمار ونحوها، ويعطف على يبدأ أو على يبدأ. إن ذلك الإشارة إلى الإعادة أو إلى ما ذكر من الأمرين على الله يسير، إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض، حكاية كلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام. فانظروا كيف بدأ الله الخلق، فانظروا كيف بدأ الخلق على اختلاف الأجناس والأحوال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء، فإنه والإعادة نشأتان من حيث إن كلا اختراع وإخراج من العدم، والإفصاح باسم الله مع إيقاعه مبتدأ بعد إضماره في بدأ، والقياس الاقتصار عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة، وأن من عرف بالقدرة على الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون. والكلام في العطف ما مر، وقرئ أن شاءة كالرآفة. إن الله على كل شيء قدير، لأن قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء، فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء، إن فررتم من قضائه بالتواري في الأرض أو الهبوط في مهاويها والتحصن في السماء أو القلاع الذاهبة فيها. وقيل ولا من في السماء كقول حسان، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصر سواء. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يحرسكم من بلاء يخرج من الأرض أو ينزل من السماء ويدفعه عنكم. والذين كفروا بآيات الله بدلائل وحدانيته أو بكتبه ولقائه بالبعث أولئك يئسوا من رحمتي، أي ييأسون منها يوم القيامة. فعبر عنه بالماضي للتحقق والمبالغة، أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء، وأولئك لهم عذاب أليم بكفرهم. ثم قال بعد ذلك، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. لقد بدأت قصة سيدنا نوح عليه السلام من قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يذكر ربنا عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا نوح عليه السلام الذي دعا قومه دعوة طويلة جدا، ربما كانت من أكثر دعوى الأنبياء طولا ولبثا مع قومه، لذلك ذكرها الله بطولها فقال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، أي لبث فيهم 950 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله وما آمن معه إلا القليل. وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية من الآيات، فأمره أن يبني السفينة في مكان لا ماء فيها، لا نهر ولا بحر، فبنى سفينته العظيمة، ثم بعد ذلك جمع إليها من كل زوجين 2، وأيضا أخذ من آمن معه، فأنجيناه أي وأنجينا أصحاب السفينة، يعني الذين ركبوا أو أركبهم هو، سواء كانوا من ذريته وأتباعه المؤمنين. أكثر ما قيل في هذا الأمر أنهم كانوا يعني عبارة عن 80، وهذا يدلك على صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا حسبنا هذا الأمر على كثرتهم، فتصور أن داعية إلى الله عز وجل يدعو إلى الله على بصيرة وهدى ومؤيد بالمعجزات الباهرات يدخل في دينه في كل 13 سنة وسطيا رجل على الأكثر. هذا ما أخبرنا به ربنا وأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما آمن معه إلا قليل. وقيل هم أقل من ذلك، 70 و 78، قيل 10 فقط، 5 من الرجال و5 من النساء. نعم، إذن ربنا سبحانه وتعالى أنجاه بهذه السفينة التي جاء إليها الماء من السماء ومن الأرض، ثم بعد ذلك غرق الكون بأسره، فلم يبق مكان فيه أحد يعني من الأحياء إلا الذين هم على ظهر السفينة بأمر من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وجعلناها آية للعالمين، معجزة عظيمة من أجل أن يتعظوا بها وأن يتفكروا بها وأن يتذكرها الأقوام على مر التاريخ، فإن من عاند الله وعاند رسوله وكفر به هذه آخرته في الدنيا. ثم قال ربنا عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، كما سلاه بقصة سيدنا نوح، سلاه أيضا بقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ذكر له أيضا المواقف التي كان مع قومه وكيف قام بتحطيم أصنامهم بعد أن أخذ يناقشهم مناقشة عقلية رائعة جدا، كمل عقل إبراهيم، تم نظر إبراهيم، عرف الحق، أمر الناس باتباع الحق. نعم، ولذلك كان يقول لهم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من دعوة الله عز وجل للناس أنه أرسل إليهم سيدنا إبراهيم وكان يحاججهم في عقولهم وكان يبين لهم ذلك، أفلا تعلمون الخير من الشر، أفلا تميزون الحق من الباطل، ما هذه العبادة التي تعبدونها من دون الله عز وجل، هل تعبدون أوثانا، تخلقون كذبا افتراء، تدعون شفاعتها عند الله تبارك وتعالى، تنحتونها بأيديكم، يعني تفعلون الزور والباطل وبعد ذلك تعبدونها من دون الله عز وجل. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون أن يرزقوكم، لا يملكون أن ينفعوكم، لا يستطيعون ضرركم، لا يستطيعون أن يجلبوا لكم خيرا ولا يبعدوا عنكم شرا. اعبدوا من يرزقكم، من ينفعكم، من يستطيع أن يقضي عليكم، اعبدوا الله سبحانه وتعالى. ابتغوا عند الله الرزق فإنه المالك، إنه الموجد، إنه على كل شيء قدير. اعبدوه، اشكروا له، توسلوا إليه في كل مطالبكم فإنكم عائدون إليه. إن الله عز وجل أمركم بعبادته وحفكم بالنعم، فاشكروا من حفكم بالنعم. أم تشكرون هذه الأوثان وهذه الحجارة التي لا تنفع ولا تضر؟ ثم قال لهم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه دعوة كل رسول من الرسل، يذكرهم بالأقوام السابقة، إن كذبوا الرسول فإن الله عز وجل سيمحقهم بعذاب، وإن الله عز وجل سينتقم منهم عاجلا أم آجلا. ومع هذا لا يقيم الله عز وجل هذا الأمر حتى يبعث فيهم رسولا وحتى يبين فيهم الحجة والدليل. لذلك بين لهم فقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تذكروا أن كل قوم حل بهم عذاب عندما كذبوا رسلهم، ومع هذا فإن الرسول يأتي ويوضح ويبين ويؤيده الله بالمعجزات. نعم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه ومع قريش، وبين لهم الحق وأبعدهم عن الباطل، وبين لهم الوعد والوعيد، بين لهم الجنة والنار، بين لهم أن عليهم أن يؤمنوا بيوم القيامة، اليوم الذي يخرجون من قبورهم وسيحشرون في صعيد واحد وسيحاسبهم الله على كل شيء، على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. فما حالنا إلا كحال قوم إبراهيم، وما حالنا إلا كحال قوم نوح وأمثال هؤلاء ممن عرفتم من أقوامكم كقوم صالح ولوط وأمثال هؤلاء. نعم، لذلك أخذ يذكرهم مرة أخرى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا أو أولم تروا أيها الناس كيف يبدأ الله يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ سبحان الله، نحن في كل يوم نرى هذه الإعادة، فإننا نرى أن المزارعين يأخذون البذور ثم يزرعونها في الأرض ثم تنبت نباتا ثم تتحول إلى بذور ثم نأخذها ثم تعود مرة أخرى. أليس هذا معنى قول الله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ تأتي الثمار وتأتي الفاكهة في كل سنة من السنوات، يأتي هذا النبات أفلا نؤمن أنه من عند الله عز وجل؟ إذا أردتم أكثر من ذلك قل يا محمد صلى الله عليه وسلم سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. سيروا في الأرض، نعم انظروا إلى أحوال الأمم السابقة. لقد ذكرت لكم قصة إبراهيم وقصة نوح، انظروا على اختلاف الناس، اختلاف أجناسهم، على اختلاف أحوالهم، كيف يكون خلق الله عز وجل؟ هل من خالق غير الله؟ الله هو الخالق، الله هو المبدئ، إنه على كل شيء قدير، إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومع هذا ترون أن الله عز وجل تكفرون بيوم القيامة، والناس الآن يوجد لهم أصل، وكل شيء هين على الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل في نهاية هذه الآية إن الله على كل شيء قدير، قدرته لذاته سبحانه وتعالى، نعم إلى كل الممكنات. فإن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل في يوم القيامة سيحاسب الناس بعد إقامة الحجة عليهم، وبعد نشر حسابهم، وبعد إعطائهم كتبهم، يعني فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، يعذب من يشاء تعذيبه في يوم القيامة، ويرحم من يشاء رحمته، وإليه تقلبون، إليه تردون جماعة. وما أنتم بمعجزين، أي ربكم عن إدراككم، لا في الأرض ولا في السماء، أين تفرون؟ الملك كله لله تبارك وتعالى، هل يوجد من مكان تتوارون فيه في الأرض؟ هل يمكن أن تهبطوا في مهاوي الأرض، أو تعرجوا في معارج السماء، أو تذهبوا إلى قلاع كبيرة؟ ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لذلك الحراسة لله، البلاء من عند الله، العافية من عند الله، ينزل به من السماء، يدفعه عن الناس، يصيب به من يشاء. لذلك قال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. إذن ربنا عز وجل عندما قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أتبع ذلك بقوله والذين كفروا بآيات الله لم يؤمنوا بها. هؤلاء لم يؤمنوا بآيات الله ولا بدلائل التوحيد، لذلك هؤلاء أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء، لذلك لهم عذاب أليم، أي مؤلم، بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. وأليس الآتي بقريب؟ وما عند الله سبحانه وتعالى كما قال يحسبونه بعيدا ونراه قريبا. فلذلك هذا الأمر سيأتي لا محالة. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم ممن شهد شهادة الحق، ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ممن آمن بالله وعبد الله وصلى لله وزكى كما أمر الله وصام رمضان وحج إلى البيت وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن نكون من عباده الموفقين الذين ابتلاهم فأحسنوا الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، وهم ينتظرون جميعا رحمة الله الواسعة، إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.